وأنت الغار. لا تستسلم للآلام، لا تندم موت الأحلام، لا تبكي الماضي البسات، الحاضر أنت وأنت الغار. بالنفسي فوق الحزن وفوق اليأس، وابتعل الأسوار واملأها أبدا إصرارا. علم روحك كيف تطير، علم قلبك كيف ينير، لا تستسلم للأحوال واصعد موفور الأمل، لا يعمرها رجل منهك وأنت الغاد. لا تستسلم للآلام، لا تندم موت الأحلام، لا تبكي الماضي البسات، الحاضر أنت وأنت الغاد. بالنفس فوق الحزن وفوق اليأس، وابتعل الأسوار واملأها أبدا إصرارا. ما كان لروح أن تشقى وهواها الأسماء أن ترقى وتعانق في الأفق الحق، لتفنى فيما لا يبقى، لتطلب إلا ما يمتد. وأنت الغار. لا تستسلم للآلام، لا تندم موت الأحلام، لا تبكي الماضي البسات، الحاضر أنت وأنت الغار.